بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية يعني لغاية لما الناس لو حد متأخر علينا ولا حاجة، دايما أحب إن احنا نتذكر فوائد ونعم ربنا سبحانه وتعالى بهذه المجالس. إن ربنا عز وجل يوفق الإنسان ويصطفيه إن هو يفضي وقت لله سبحانه وتعالى ويقعد في وقت يذكر الله سبحانه وتعالى، دي نعمة وفضل وكرم من ربنا عز وجل. إن الواحد أصلا ربنا عز وجل يصرف قلبه أو يهدي قلبه إن هو يبقى راغب في السماع عنه سبحانه وتعالى، دي نعمة، نعمة وكرم وفضل. في ناس غافلة عنها وفي ناس محرومة منها. فبدأ في بدء الواحد يعني يقف مع نفسه كده ويستشعر فضل وكرم ومنة الله عز وجل، إنه بس وفق الواحد إن هو يسمع عن ربنا عز وجل، انه يفضي وقت ويسمع فيه عن ربنا عز وجل. ان الصحابه كانوا يجتمعوا ويقولوا هيا بنا نؤمن ساعه، فيقعدوا يتذكروا الجنه والنار ويتكلموا في الدنيا والاخره وهكذا. فده كان حال الصحابه وحال السلف وحال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه. يعني اي قوم يقعدوا يحبسوا نفسهم في وقت معين كده يذكروا الله عز وجل، وهنتكلم ايه معنى الذكر الشامل كده، الا بتحصل لهم 4 حاجات. اول حاجه حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. حديث صحيح مسلم. فكون ان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه وينوه على فضل هذه المجالس، فده من عظم هذه المجالس. فإن الواحد يفضي وقت ويسمع عن ربنا عز وجل، ده كرم ومنة من الله عز وجل، وده محض فضل من الله عز وجل. فمحدش يظن في نفسه خيرية، ولا حد يظن في نفسه إن هو أصلا أنا اللي فضيت وقتي وأنا اللي جيت وأنا اللي عملت. لأ، الله عز وجل يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فمين اللي بيسمعك؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي بيقربك؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي بيخلي قلبك راغب انه يقرب ويسمع؟ ربنا سبحانه وتعالى. فله الفضل والمنه فقط لا غير. فدي اول حاجه. تاني حاجه، يعني ايه بقى حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه؟ حفتهم الملائكه ان الملائكه تحيط المجالس اللي فيها ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وده من الكرم وتشريف المجالس دي وتشريف الناس اللي قاعده في المجالس دي. ان الملائكه لا تشهد الزور ولا تشهد الباطل، ولكن الملائكة، الله عز وجل يقول كده في الحديث القدسي: إن لله في الأرض ملائكة طوافة يلتمسون حلق الذكر. فلما يلاقوا حد قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى وحلقة الذكر قاعدة تذكر الله عز وجل، فينادوا على بعض، فيتنادى: وهلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى بغيتكم. فالملائكة بتطوف في الأرض تبحث عن المجالس دي، فلما تلاقي مجلس من المجالس دي فتحف المجلس ده، فيبقى مجلس رحمة ومجلس بركة ومجلس خير وهكذا. فالملائكة تحيط بهذه المجالس رضا بحال أهل هذه المجالس، ومن ناحية تانية تستمع لذكر الله عز وجل، تستمع لذكر الله عز وجل. فالواحد يبقى قاعد في احنا من ضمن أركان الإيمان أنك تؤمن بالملائكة. فالواحد يبقى قاعد في المجالس دي يؤمن أن الملائكة تحيط بهذه المجالس، فتلاقيها مجالس سكينة ورحمة. تلاقي واحد قاعد في مجلس زي ده كده مطمئن وهادي البال ومرتاح، يخرج من المجالس دي حاسس إن قلبه منشرح، حتى لو عنده مشاكل، حتى لو عنده ابتلاءات، حتى لو عنده أحوال، ولكن تلاقي إن ربنا عز وجل شرح صدره بالمجالس دي. ليه؟ لأنها مجالس تحفها الملائكة. وفي الأخير يشهدوا على المجالس دي، لأن في الأخير إحنا الملائكة هي يعني بتشهد على أفعال العباد، فالملائكة تكون شهود لله عز وجل على المجالس دي. وغشيتهم الرحمة، يبقى أول حاجة تحفهم الملائكة أو حفتهم الملائكة، وتاني حاجة غشيتهم الرحمة. وغشي الشيء يعني عم الشيء، يعني الرحمة يعني غطت الناس اللي قاعدة في المجالس دي، فتعمنا الرحمة بإذن الله، فتكون زي إيه؟ زي الغطاء كده لكل ما تحتاجه من رحمة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالمجالس دي تغشاك فيها الرحمة. ونزلت عليهم السكينة، والسكينة هي حاجة تقذف في القلب كده، تلاقي أن أنت حاسس أن أنت هادي ومطمئن وراضي، ومفيش بقى الضيق والظلمة، وتحس أن أنت مخنوق كل ده يروح مع ان تنزل عليك السكينه، فتلاقي في طمانينه وتلاقي في وقار وتلاقي في كل ده يحصل مع ذكر الله عز وجل. الله عز وجل يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب، فالقلب ده يطمئن ويهدأ ويصفو بذكر الله عز وجل، فتلاقي نفسك راضي بقضاء ربنا، تلاقي نفسك الدنيا ما لا تشغل حيز كبير من حياتك، ليه؟ راضي، عندك سكينه كده، لا تجزع. واخر حاجه واهم حاجه، وذكرهم الله في من عنده، ان الله عز وجل يذكرك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يباهي الملائكه يقول لهم بقى انظروا الى عبادي ماذا يريدون ومما يتعوذون. وفي اخر الحديث الله عز وجل يقول اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. فالمجالس دي الواحد يحرص عليها، ليه؟ لان هي مجالس بركه ومجالس رحمه ومجالس مغفره و فنسال الله عز وجل ان يبارك لنا في هذه المجالس، وان يعني يجعل قلوبنا تصرف الى هذه المجالس. طيب النهارده عايزين نتكلم على التوبه، عايزين نتذكر اهميه التوبه وايه فضل التوبه، وليه اصلا الله عز وجل يشرع لعباده التوبه من الذنوب والمعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فابتداء الله عز وجل لما خلق الخلق خلق ملائكه وخلق الجن، فالملائكه لا تعصي الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون، يعني لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكان عند الله عز وجل خلق وهم الملائكه لا يعصون الله عز وجل قط، افعل هذا شيء يفعل هذا شيء، انتهي عن هذا شيء انتهي عن هذا الشيء وخلاص. ولكن اراده الله عز وجل ان يكون هناك خلق اخر، ان ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يخلق مخلوق يعبد الله عز وجل بإرادته، أنه يكون قصاده الحلال والحرام ويختار الحلال بإرادته ويترك الحرام بإرادته رغبة فيما عند الله عز وجل. فبالتالي كان يقتضي وجود هذا المخلوق أن يكون جواه دافع للحرام. يعني إذا كان ربنا عز وجل خلق المخلوق اللي هو الملائكة وما فيش جواه دافع ولا نزوع للحرام، خلاص هو بيرغب على طول في الحلال، ما عندوش اصلا دافع الشهوه، ما عندوش دافع الشبهه، ما عندوش حاجه تقول له اعمل الحرام ده، لا هو ما عندوش ده. لكن اراده ربنا انه يخلق الانسان ويضع جواه الخير والشر. الله عز وجل قال ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. فالله عز وجل خلق الانسان وجعل جواه الفجور والتقوى الاثنين، وجعل اختبار الانسان ان هو ينمي بذره التقوى اللي جواه دي ويبعد عن بذرة الفجور اللي جواه دي ويكبت الشهوات اللي جواه دي. فوضع جواه الشهوة وقال له ان الشهوة دي تصرف بالطريقة الفلانية، ليها طريق 1 2 3. فبالتالي المخلوق ده هيبقى فيه جواه دايما نزوع ان هو يقضي هذه الشهوة، ويفضل دايما في صراع ان هو يصرف الشهوة دي في طاعة الله عز وجل، فيبقى ماشي كده في الدنيا فتقع قدامه حاجة من المحرمات، مصدر رزق حرام، او تقع قدامه حاجه لا ينبغي النظر اليها، او حاجه لا ينبغي ان هو يلمسها، او حاجه لا ينبغي ان هو يذهب اليها، وتلاقي نفسه تطوق للشيء ده لان الله عز وجل وضع جواه الشهوه دي، ومع ذلك يختار ما عند الله عز وجل. فالمخلوق ده يبقى اعلى من الملائكه، يجي يوم القيامه تبقى الملائكه خدم لبني ادم في الجنه ان شاء الله، اللهم ارزقنا الجنه. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن ادم خطاء. ليه خطاء؟ لأن هو جواه دافع الشهوة دي، الله عز وجل وضعها جواه. وخير الخطائين التوابون، فيبقى كل ابن آدم يخطأ، ولكن ينبغي أن يكون كل ابن آدم تواب، وتواب يعني كثير التوبة، وكثير التوبة هو كثير الخطأ، لأن احنا كلنا هنخطأ. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة مطلوبة لكل الناس ولكل البشر، كل الناس وكل البشر مطلوب منهم التوبة. ليه؟ لأن كل ابن آدم خطأ. ومن هنا تفهم ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العباد، لأن الله عز وجل لما خلق البشر وخلق سيدنا آدم وأمر الملائكة أن هي تسجد لآدم ولم يسجد إبليس، وفي الأول استغربوا الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. عشان كده الله عز وجل يجي مثلا في يوم زي يوم عرفة يباهي الملائكة، يعني يباهي بينا الملائكة ويقول لهم انظروا لعبادي جاءوني شعثا غبرا والحديث المعروف. ف فليه؟ عشان ده رد على السؤال القديم اللي سألته الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فربنا عز وجل كأنه بيوريهم بالطريقة العملية: لا، تعالوا بصوا البشر اللي انتوا قلتوا ان هو هيسفك الدماء ويعف في الأرض فسادا، لا، تعال شوف ان في ناس اختارت انها تترك لله عز وجل، وفي ناس اختارت ان هي تتعب لله عز وجل، وفي ناس اختارت ان هي تقبل على الله عز وجل. فعشان كده ليهم بقى جزاء عالي، وليهم جنة يعني عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل ده بسبب إن الإنسان يعرض قدامه شهوة ويكبح نفسه لمرضات الله عز وجل. يعني ليه الواحد لا يفجر في الأرض وما يكونلوش حدود ويعمل اللي هو عايزه، وأي حاجة نفسه تروح لها يعملها؟ إيه الحاجة اللي بتوقفك؟ إن في حساب، إن في ربنا سبحانه وتعالى، إن في حسنات وسيئات، إن في جنة ونار. فده جزاء عند ربنا سبحانه وتعالى كبير، جزاء عند ربنا سبحانه وتعالى كبير. عشان كده الله عز وجل يفرح بتوبة العبد. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة. لله أشد فرحا، الله عز وجل يفرح أكتر من القصة اللي هيحكيها النبي صلى الله عليه وسلم دي. قال إن في واحد في أرض فلاة في صحراء، فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، كان على راحلة، كان على حصان أو على جمل أو أي كان، بأرض فلاة، أرض صحراء، على يمينه رمله، على شماله رمله وصحراء، وقدامه صحراء وراء صحراء، وما فيش أي مصدر للحياة من حواليه. فانفلتت منه، فالراحلة اللي هي المفروض هتنقذه دي انفلتت، جريت منه وعليها الطعام والشراب. وقعد يدور عليها وقت طويل جدا لغاية لما يئس فآيس منها. يعني أنا متخيل أنه قعد ساعتين ثلاثة أربعة عشرة عمال يدور لغاية لما تعب وهلك وعطش وخلاص زوره مش قادر، يعني من كتر العطش مش قادر، من كتر الجوع مش قادر. فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع تحتها في ظلها. خلاص لقى شجرة فراح قاعد تحت ظلها وقال إيه يعني؟ خلاص يعني إحنا هنموت. قد آيس من راحلته. فبين هو كذلك، فبينما الشخص ده قاعد كده تحت ظل الشجرة مستني الموت، إذا هو بها بيبص كده بيفتح عينيه فوقيها، لقى الراحلة بتاعته اللي عليها الأكل والشرب وحياته كلها. فإذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ، كان قصدي يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن أخطأ من شدة الفرح. أنا متخيل إن هو أول لما لقى الراحلة ابتدى يشرب في مية ويغرق في نفسه ويدعي يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من الشخص ده. ففرحة شديدة جدا جدا جدا، الله عز وجل يفرح فرحا شديدا بتوبة العبد. فتسأل نفسك سؤال، والسؤال ده هيفضل يعني معانا في طول الكلام عن التوبة: ليه ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد؟ يعني هيفرق إيه مع ربنا عز وجل؟ ولا شيء. ما هو في الحديث الله عز وجل قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فطالما الأمر كده، طالما إن ربنا عز وجل ولا هيفرق معاه طاعة ولا هيفرق معاه معصية، ولا ده هيزود في ملكه شيء ولا ده هينقص من ملكه شيء، ليه ربنا عز وجل يفرح بتوبة العبد؟ فالسؤال ده يعرفك قد إيه كرم ربنا سبحانه وتعالى، يعرفك ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق المخلوق ده وأراد إن هو ينعمه في الجنة فقط لا غير. دي إرادته، والله يريد أن يتوب عليكم. ما ربنا قال كده: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فربنا سبحانه وتعالى إرادته ببني آدم إن هو يدخل الجنة، خلقه في الدنيا يختبر فيدخل الجنة، فسهل له طريق الجنة بكل الطرق، بكل الطرق. عشان كده جعل باب التوبة مفتوح أي وقت في أي مكان على أي حال بأي لغة، إن شاء الله حتى بالنية بس الله عز وجل يقبل. فالله أشد فرحا بتوبة عبده، الله عز وجل يفرح بتوبة العبد. عشان كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشعراء ادانا واجب عملي ازاي ان انت تتوب لربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه الخطوات اللي تعملها عشان تتوب لربنا سبحانه وتعالى. فقال في سورة الشعراء: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي يقبل التوبة، يعني ما فيش حد غيره، وهو الذي. فبالتالي لما تقع في مشكلة، تقع في معصية، تقع في شيء، ما تروحش يمين وشمال، اجري على ربنا سبحانه وتعالى، قل له يا رب ضعفت ووقعت، توب عليا. سيدنا سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فما تخليش التوبة تخليك تقنط من رحمة الله عز وجل، ما تخليش التوبة يجي شيطان يقول لك ايه، انت مش اهل انك تقف بين يدين ربنا، انت ليك عين تقف تصلي ولا تدعي ولا تطلب، انت مش لسه عامل 1 2 3. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء. وربنا سبحانه وتعالى قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. هو أصلا لو ما فيش عصاة، أمال مين اللي هيتوب؟ وما ربنا عز وجل هيقبل التوبة إزاي؟ وفي الحديث كده ربنا سبحانه وتعالى قال: لو أنكم لا تذنبون، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم، ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فإرادة الله عز وجل إن يكون في انكسار للعبد ده، إن إن إن, إن الذنب يكسره فيرجع لله عز وجل مكسور، يقول له يا رب أنا وقعت، أنا ضعيف. فربنا سبحانه وتعالى يجبرك، وده من معاني اسم الله الجبار، إنه يجبرك بعد الكسر. أنت تتكسر كده بعد الذنب اللي عملته ده والفضيحة اللي كنت هتتفضحها وربنا ستر عليك، فتتكسر وأنت بتدعي كده وبتسجد، فربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه، يعني خلاص غفرت لك. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. حتة ويعلم ما تفعلون دي تحس فيها بقى بقرب ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ مش محتاج تحكي لي، ومش محتاج تقول لي، الله عز وجل يعلم، الله عز وجل يعلم. ومع علمي هذا يقدر التوبة ويعفو عن السيئات. مع ان في ناس من البشر لو عرف عنك حاجة معينة عمره ما يسامحك، وعمره ما يغفر لك، ويقول لك انت سقطت من نظري، لكن حاشا لله عز وجل. يحلم ويغفر على للعباد حتى تخرج الشمس من مغربها. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يمل إلى أن تمل، يعني لا يمل من إن هو يغفر طول ما العبد بيتوب، ولكن العبد هو اللي بيمل من التوبة. تلاقي واحد يقول لك: أنا يعني هفضل لغاية إمتى كده، أنا خلاص ماليش توبة، أنا كده كده في النار. لكن الله عز وجل يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ولاحظ ان هو قال يقبل التوبة عن عباده مش من عباده، فتحس ان هو بيشيل عنك الحمل ده. يقبل التوبة عن عباده كأنه هو بيقولك يعني ايه، اكن ربنا بيدافع عنك، يعني هو بيقبل عنك التوبة دي، يعني اكنك انت خرجت بره المعادلة خالص. فسبحان الله، ربنا كريم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالله عز وجل يعلم، لا تخفى عليه شيء، ومع ذلك يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. والآية اللي بعدها على طول: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالله عز وجل يقول لك إن رزقك هيجي، ولكن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فما تخليش يعني بطء الرزق يجعلك إنك تطلبه في الحرام. واحد رزقه تأخر في الشغل، فتجيله شغلانة فيها شبهة ربا مثلا ولا أيا كان، فيقبلها. ليه؟ أصلا أنا بقالي فترة بدور ومش لاقي شغل. يجي واحد مثلا رزقه اتأخر في الجواز، فتلاقيه خلاص راح صرف نظر وابتدى يطلق البصر ويبقى عنده علاقات محرمة. لا، ما تخليش بطء الرزق يجعلك تطلبه في الحرام، لأن الله عز وجل يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. في ناس لو ربنا رزقها يبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالله عز وجل يرزقك بالقدر اللي يصلحك، يرزقك بالقدر اللي يصلحك. فما تستبطئش الرزق وما تستقلش الرزق، وما تنظرش لرزق حد غيرك، كل واحد ماشي في سكته، ربنا سبحانه وتعالى ليه معطياته الخاصة. فتلاقي واحد اتجوز قبل التاني، واحدة اتجوزت قبل التانية، واحد اشتغل وترقى قبل صاحبه التاني، واحد جاب عربية قبل التاني. كل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فما تمدش عينك على أرزاق غيرك لأنك ما تعرفش يعني الباكج بتاعتهم عاملة إزاي. هتلاقي ده أخذ عربية وتأخر عنه جواز، ده أخذ جواز وتأخر عنه عيال، ده أخذ عيال وتأخر عنه الصحة، ده أخذ الصحة وتأخر عنه الفلوس، وهكذا. فدايما الإنسان بيبص على الحاجة اللي ناقصة عنده عند غيره، لكن ما بيبصش على الصورة الكاملة. فإيه؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فكل ده فتنة، كل اللي انت شايفه في الدنيا ده وفي الارض ده، كل دي فتنة، كل واحد بيختبر. ورزق ربك خير وابقى، فده اللي ابقالك فترضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رضي فله الرضا. وبعدين الله عز وجل يختم الآيات ويقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. الغيث اللي هو المطر الشديد، وهنا تيجي بمعنى ايه بقى، ان يعني ان واحد يقنط او ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. هو شبهها كأن ما فيش مطر، يعني كأن الأرض عطشت والزرع ابتدى يموت وخلاص، الناس يئست من المطر، فالله عز وجل ينزل المطر. فكذلك الإنسان وانت ماشي كده، انت ليك طلبات عند ربنا سبحانه وتعالى، ليك حاجات عايزها في الدنيا وفي الآخرة، عايز أكل وشرب، وعايز صحة، وعايز زوج، وعايز زوج، وعايزين أولاد، وعايزين شغل، وعايزين حاجات كتير، وعايزين هداية. فالله عز وجل كأنه بيقول لنا ما تستبطئوش الرزق، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. طب ليه يا رب من بعد ما قنطوا؟ يعني ليه الغيث ما ينزلش على طول؟ الآية اللي قبليها ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. فاحنا ما نسألش ربنا ليه، نسألش ربنا ليه. الله عز وجل يعني إيه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإحنا اللي نسأل، لكن الله عز وجل لا يسأل. تعاملنا مع أفعال الله عز وجل وأقدار الله عز وجل بالرضا وفقط لا غير، والتسليم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو الذي يتولى العباد. عارف كده لما كنا زمان في المدرسة يقول لك روح وهات ولي أمرك، عندك استدعاء ولي أمر. مين ولي الأمر ده؟ هو اللي بيتولى شؤونك من كل شيء بقى، من كافة شيء، يأكلك ويشربك ويرعاك وياخد باله منك وينظفك. الله عز وجل ولله المثل الأعلى، وهو الولي، هو الذي يتولى عباده. الحميد هو الذي يحمد لذاته. الله عز وجل يحمد لذاته، مش عشان هو بيرزق ولا عشان هو بينعم، لا، يحمد لذاته سبحانه وتعالى، وهو الولي الحميد. فالتوبة أساسية في حياة الإنسان. كان الصحابة يعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 استغفار في المجلس الواحد. فالتوبة بتعمل لنا إيه بقى؟ التوبة ليها شوية كنوز كده الواحد يعني محتاج إن هو يركز فيها. التوبة بتدي لك فرصة إنك تبدأ من جديد. عارف لما حد يروح شغل جديد ولا كلية جديدة ويبدأ يعك الدنيا، سقط في أول سنة. فتخيل كده لو جات الكلية قالت لك خلاص إحنا هنعديك السنة الجاية وهنشيلك اللي فات ده، هنخليك تبدأ من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فارجع اسأل نفسك ليه ربنا سبحانه وتعالى يعمل كده؟ ليه السيئة بمثلها والحسنة بعشر أضعاف؟ ليه الواحد لما يعمل ذنب ويتوب منه يتبدل حسنة مش بس يتشل؟ وده الكنز الثاني من كنوز التوبة، إنك الله عز وجل يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، كان وما زال غفورا رحيما. ربنا يقول لك انت بس توب وآمن واستقيم على العمل الصالح ده، فربنا عز وجل يعمل معك ايه؟ مش بس يغفر لك الذنوب، لا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طب السيئات دي يعني مهما كانت السيئات التوبة تجب ما قبلها. يعني عملت ايه مثلا؟ يعني الكذب اللي كذبته والنميمة والغيبة لو اكتر من كده، والسرقة والقتل هم كل الصحابة اللي أسلموا بعد فتح مكة دول، هم حاربوا في غزوة بدر وغزوة يعني غزوة أحد مثلا، مات فيها 70 من الصحابة، منهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي النبي يعني اتقهر على موت حمزة، ولما أسلم وحشي قتل حمزة قال له هل تعلم أن تغيب عني وجهك، أو هل غيبت عني وجهك؟ يعني أنت أسلمت، آه خلاص قبلنا الإسلام، لكن مش عايز أشوف وشك، من كتر ما هو كان متأثر جدا بمقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فدول ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. واحنا دلوقتي بنقول وحشي رضي الله عنه، وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه. فالسيئات مهما كانت السيئات الله عز وجل يغفرها بالتوبة. وهنقول في الآخر شروط التوبة عشان لو في حقوق للعباد هنتكلم فيها، لكن المعنى العام إن لا، الله عز وجل يغفر أي شيء، أي ذنب، ما فيش أي حاجة الله عز وجل لا يغفرها، حتى الشرك، حتى الشرك طول ما الإنسان لسه حي يرزق ما فيش ذنب كبير على الله عز وجل، وما فيش ذنب لا يبدل من السيئة للحسنة. يبقى أول حاجة التوبة تجعل لك بداية من جديد، تاني حاجة تبدل السيئة حسنة، تالت حاجة تبعث يوم القيامة بين العباد الصالحين. يعني مش هيجي بقى يوم القيامة يبقى عليك علامة كده إن الشخص ده كان مذنب وتاب، لا، انت هتبعث مع العباد الصالحين كأن ما فيش حاجة حصلت، كأن الله عز وجل سترك. طب جبنا منين الكلام ده؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. دول مين دول؟ دول الناس اللي ربنا عز وجل بيقول لهم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فأنت هتوب لربنا سبحانه وتعالى توبة نصوحة، الله عز وجل يكفر عنك السيئات ويدخلك جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فياخد كده النبي والذين آمنوا معاه كده، يلا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فتبعث يوم القيامة مع العباد الصالحين، الله عز وجل يغفر ويستر وتبعث مع العباد. فدول ثلاث كنوز للتوبة، الواحد يعني يشتاق ليهم. أول حاجة أن ربنا عز وجل يديك بداية من جديد، تائب من الذنب كمان لا ذنب له، تبديل السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم، وتبعث بين العباد الصالحين يوم القيامة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. طيب طالما التوبة حاجة يعني مهمة وسهلة وجميلة كده، طب احنا ايه مشاكلنا؟ ايه مشاكلنا مع التوبة؟ عندنا مشكلة قوية جدا مع التوبة، هما يعني عندنا حوالي يعني 3-4 مشاكل كده، لكن اهم واول مشكلة مع التوبة هو التسويف. يعني ايه التسويف؟ يعني ان انا عارف ان انا بعمل حاجات غلط بس انا مش ناوي اتوب دلوقتي، وهنقولها كده بصراحة، انا مش ناوي اتوب دلوقتي. ليه؟ لان انا يعني انا شايف ان الموضوع يعني ان شاء الله هتوب منه بس انا مش ناوي دلوقتي. تلاقي واحد مثلا بيشرب سجاير، او واحد عنده مشكلة في غض البصر، او واحدة عندها مشكلة في الغيبة والنميمة، او حسد، وهي مش بتاخد خطوات جد ان هي تتوب. هو مش بياخد خطوات جد ان هو يتوب، هو متأكد ان لو الدكتور قال له السجاير دي هتموتك هيبطلها بكرة الصبح، لكن لما ربنا يقول له ان دي هتدخلك النار لا، ما عندوش مشكلة. يعني ليه؟ ما مش واخد النية دي، ما عندوش النية دي، فلسه لم يصدق مع نفسه ان انا عايز اتوب. هو بيقول ايه؟ ان شاء الله ربنا يتوب علينا. واحد مقصر في الصلاة، يا ابني ما بتصليش ليه؟ ان شاء الله بصلي دعي لي. لا، انت مش مدرك خطورة اللي انت فيه. يعني ينفع واحد يبقى ماشي في الشارع وحاطط الهيدفونز في ودنه وانا عمال اقول له من بعيد يا ابني في عربيه هتخبطك؟ ان شاء الله مش تخبطني ولا حاجه. حبيبي انت مش في نص الشارع هتموت هتتقتل. لا ان شاء الله خير. لا، انت لو بصيت حواليك ولقيت العربيات بتعدي من حواليك بسرعه هتجري. لو ماشي وفي قدامك حفره وانت متاكد ان الحفره دي لو مشيت هتقع فيها هتبعد. نفس الشيء واحد ماشي مقصر في الصلاه، لو عارف انك لو مت على كده هتموت على كبيره، لا هتتقي الله عز وجل، هتاخد خطوات وتركز في صلاتك. واحد كل شويه يقع في نفس الذنب نفس الذنب نفس الذنب، انت لو عارف ان ده ممكن تعاقب بيه يوم القيامه تدخل بسبب النار، لا هتاخد خطوات جد انك تبعد عن مقدمات الذنب ده. لو صحبه، لو مكان معين، لو اجواء معينه هتبعد عنها. فاحنا عمالين نسوف. بسوف ليه؟ لان انا مش مدرك خطوره الامر، مش مدرك ان انا اموت على ذنب معين، خصوصا لو كان كبيره من الكبائر. فواحد تارك للصلاة، واحد عنده مشكلة حسد ولا غيبة ولا نميمة ولا حقد، ولا لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما تدخلش الجنة لو انت ماشي كده بتبص للناس تحس انك احسن منهم، ما تدخلش الجنة. لو انت في اي نقاش كده تبقى عارف انك على خطأ، لكن ازاي ابقى انا غلطان، لازم اقعد اياوح واجادل عشان ما اطلعش غلط، ما تدخلش الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني انك تستهزئ بالناس وتحتقر الناس، وغمط الحق يعني ترفض الحق عشان مش جاي من طريقك انت، فده كبر. الواحد محتاج ان هو يتوب لله عز وجل منه. فاول اول مشاكلنا في التوبه مشكله التسويف. الله عز وجل يقول: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مشكلة التسويف الكبرى انك لا تملك قلبك. يعني انت قلبك ممكن يبقى في فترة من الفترات منشرح ومقبل وراغب ان هو يتوب، فانت ما توبتش، فممكن تحرم الشعور ده، يؤخذ منك. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد. يعني ايه؟ يعني عدى عليك وقت طويل بعد لما اوتيت الكتاب، فخلاص نسيت المعاني اللي كانت فيه، وخلاص قلبك ما بقاش حاضر وذهنك ما بقاش حاضر ونسيت المعاني دي. فقست قلوبهم، فقلبك يقسو بعد ما كنت راغب في التوبه، تبقى خلاص مش عايز، ما عندكش الرغبه دي، ما عندكش الاقبال ده. فالواحد يسارع. وكلمه الم يأن للذين امنوا تحس فيها عتاب من رب العالمين. هو ما انش الاوان ان المؤمنين يخشعوا لذكر الله عز وجل، ان قلوبهم دي تبقى ملك لله عز وجل، ان الذنب اللي بيعمله ده كأن ربنا بيقول لك ما انش الاوان انك يعني تقصر الشر وتقبل على الله عز وجل ولا تتمادى في الذنب ده وفي معصية الله عز وجل، ولا يغرنك حلم الله عز وجل. يعني ما بصيتش حواليك وشفت كم الشباب اللي بتموت صغير وبتموت فجأة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأول مشاكلنا في التوبة مشكلة التسويف. تاني مشكلة، وهي مشكلة الشيطان. والشياطين مش بس شياطين الجن، لا، في شياطين إنس وشياطين جن. فهنتكلم على الشيطان وهنتكلم على الصحبة. اول ما حد يبدا يتوب، اول ما واحده تتوب في وسط اصحابها، تبدا تلبس حجاب شرعي مظبوط، او يبدا الشاب يصلي في المسجد، ولا يطلق لحيه، ولا ايا كان، تلاقي الصحبه على طول اللي حواليه: يا عم وانت بتاع دين انت، ولا بتاع توبه، ولا بتاع دروس، انت مالك بالسكه دي؟ انت مش فاكره انت كنت بتلبسي ايه وبتعملي ايه وبتروحي فين؟ مش فاكره فلان الفلاني وعلان العلاني؟ ويقعد يذكرك بالماضي اللي ربنا عز وجل ستره عليك، كان الشخص بيشمت فيك او مش راغب ان انت تتوب. ولكن الانسان دايما عدوه ما يجهل، فهم ممكن من الصحبه ده يبقى حد يعني بيحبك ومتربين مع بعض وكل حاجه، لكن مش قابل التغير ده، من ناحيه لانه بيكشفه قصاد نفسه، بيحسس ان هو المفروض ياخد خطوات معينه وانا ما عنديش استعداد اخدها دلوقتي، ومن ناحيه تانية عشان ما احسش ان انا عندي مشكله، ما احسش ان انا مقصر، ما احسش ان انا غلط، لا انا صح، عشان اعرف احط دماغي بالليل على المخده وانام. فالله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الله عز وجل شرع على المسلمين لما يكونوا حرم، لما يلبسوا الإحرام، إن هم ما يصطادوش، حرام عليهم الصيد. ومع ذلك قال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يعني وانتوا حرم وانتوا محرمين، الصيد اللي انت بتتعب عشان تصطاده ده، وتقعد بقى تعمل له كمائن وتعمل له مصايد وتتعب في الصيد بتاعه ده، لا، ده انت هتلاقي الصيد ده تناله ايديكم، هتلاقيه قريب من ايدك، وممكن برمية رمح كده تجيبه. طب ليه يا رب؟ يعني ليه يا رب تسهل لنا الذنب؟ يعني ليه ربنا يأمرني بحاجة ويسهل لي عكسها؟ تلاقي واحد اول لما بطل سماع مثلا اغاني، مفيش مواصلة يركبها الا لما يسمع الاغاني اللي هو بيحبها. تلاقي واحد بطل شرب حاجه معينه، تلاقي كل الناس تلاقي واحد بيجري ورا واحده بقاله سنين، واول ما يقول خلاص انا تبت الى الله يلاقيها هي اللي جايه له، وهكذا. والمواقف دي بتحصل. ليه ده بيحصل؟ يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله. الله عز وجل يبتليك. احيانا الانسان يظن ان ربنا لم يقبل التوبه، ما هو ربنا لو كان عايزني اتوب كان يسر لي التوبه، لكن ازاي بيصعب عليا الامر كده؟ لا ما بيصعبهاش ولا حاجه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالاختبار اللي انت فيه ده والابتلاء اللي انت فيه ده عشان ده ابتلاء الصدق. انت بتقول انا توبت صح؟ اه. وبتقول ان انت سايب ده لله صح؟ اه. طب لما يبقى سهل قصادك هتفضل سايبه برضو، ولا انت كنت سايبه عشان مش عارف توصل له؟ فربنا سبحانه وتعالى في سوره المائده يقول: يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. ليه يا رب كده؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، عشان ربنا عز وجل يعرفك قصاد نفسك كده انت فعلا صادق في التوبه دي ولا لا، انت فعلا خايف من ربنا سبحانه وتعالى ولا لا. والخوف ده بالغيب، يعني ممكن الابتلاء ده محدش شايفك، فما فيش غيرك وربنا سبحانه وتعالى، انت ونفسك والله عز وجل. فساعتها بيبقى الصراع قوي جدا وشديد، واي حد تاب من اي ذنب هتلاقيه بيقول لك الموضوع ده حصل لي يقينا. اي حد جرب يبطل اي حاجه لله عز وجل هتلاقيه اختبر في الحاجه دي، واي حد قرر ان هو يلتزم بطاعه معينه هتلاقيه اختبر في الطاعه دي. ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. فتبقى انت مش صادق في التوبه، فاللي يقترف الذنب ده او يقع في المعصيه دي او يسيب الطاعه دي في اول اختبار يبقى انت ما كنتش صادق من البدايه، فترجع وتجرب مره ثانيه. فاول بقى ما نقع الوقعه دي تيجي لك الصحبه سواء شياطين الجن او الانس، يقول لك شفت اديك وقعت، قلت انا توبت ومش هعمل ومش هروح ومش هسوي، واديك ايه وقعت تاني، شفت لبستي الحجاب اهو شويه وقلعتيه. فيجي الشيطان يقول لك انت مش بتاعت حجاب، وانت مش بتاع صلاه ومش بتاع جوامع ومش بتاع الكلام ده. تيجي الصحبه تقول لك اهلا تعالى مكانك موجود، احنا لسه سايبينه لك. فالواحد لازم يبقى فاهم ان التوبه لازم فيها وقعه كده بعديها، ده طبيعي. ليه؟ لان ده اختبار، والاختبار مش ما فيش حد بينجح 100% في الاختبار، يعني ما يبقاش اختبار لو كل الناس هتنجح فيه. لازم الناس يعني ايمانها بيتفاوت وقربها من ربنا عز وجل بيتفاوت وقدرتها بتتفاوت، لكن المشترك بين الناس كلها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فانت تقدر تنجح في الاختبار ده. فلما الواحد يقع يبقى عارف ان الوقعه دي طبيعيه جدا جدا جدا في طريق ربنا سبحانه وتعالى، ان طريقنا لله عز وجل هو مش خط مستقيم كده عمال يطلع لفوق وانا عمال، لا انت الخط ده متعرج، عمال تطلع شويه وتقع، وبعدين تطلع شويه كمان ازيد من الاولانيين وتقع تاني، وقع اقل او وقع ازيد، بعدين تقوم وتطلع تاني وهكذا، وتفضل كده عمال تطلع وتنزل كده في طريقك لربنا سبحانه وتعالى. لكن لما تيجي تبص على الصوره الكامله، لا انا بقرب، انا معلوماتي في الدين بتزيد، لبسي هيئته بتقرب لمراد الله عز وجل، عباداتي بتقرب لله عز وجل، لكن كل شويه بقع. عادي، ده طبيعي. ليه؟ كل ابن ادم خطاء، انت ما فيش حد هيقرر ان هو يتوب هيتحول ملك بجناحات، انت هتفضل بني ادم وتفضل خطاء، ولكن لازم تفضل من خير الخطائين بقى اللي هم التوابون. فلازم الواحد يكثر من التوبه مع الوقوع، مش يقع فيفضل بقى نايم تحت ويقول خلاص انا السكه دي مش سكتي. طيب، فيبقى اول مشكله التسويف، وربنا بيخاطبنا بيقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. وتاني مشكلة الشيطان اللي هيجي يحبطك ويقول لك إن أنت مع أول وقعة دي مش سكتك وده مش طريقك. والشيطان ده ممكن يبقى إنس أو جن، ممكن تبقى صحبة وممكن يبقى الشيطان نفسه يوسوس للإنسان. تالت مشكلة وهنقف بقى معاها حبة حلوين، وهو سوء الظن في الله عز وجل. سوء الظن في الله عز وجل، إن تلاقي ناس تتكلم معايا يقول لك يا عم إحنا كده كده كلنا في النار، كلنا في النار. فده سوء ظن في الله. مين اللي قال ان كلنا في النار؟ يعني لو كان كلنا في النار ليه ربنا عز وجل يعني يجعل باب التوبه مفتوح في اي وقت؟ ليه ربنا عز وجل يفتح باب التوبه للكافر المشرك المحارب فرعون، لدرجه ان سيدنا جبريل يقول لسيدنا محمد: لو رايتني يا محمد وانا يعني ادس التراب في فمه خشيه ان يقول كلمه يغفر الله له بها. فرحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرف على نفسه ده يعني إيه؟ يعني عمل كل حاجة، كل حاجة يعني أسرف من كتر الذنوب. يعني أسرف يعني إيه؟ يعني فاق الحد، مش بيعمل الذنوب الطبيعية بتاعت الناس، لا أسرف. والخطاب الله عز وجل بيقول للناس دي: قل يا عبادي، اللي هو اللي قتل وسرق وزنى وشرب وعمل كل حاجة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الطبيعي أن أنا لما أجي أخاطب حد زي كده، تخيل أنت رحت مثلا شغل ومن اول شهر ما خسرت الشركه ملايين، وكنت بتعمل حاجه في المكتب رحت مولع في المكتب كله، ومش عارف مين زميلك عمل فيه ايه، رحت حملت له مشكله، بهدلت الدنيا، عملت كل حاجه، وبعدين لقيت المدير جاي بيقول لك يعني بيستدعيك. فانت تبقى متوقع ايه؟ متوقع عتاب، متوقع رفض، متوقع الشرطه. لا، الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. كان المدير ده بيقول لك: ما تقلقش، احنا في ظهرك، مفيش حاجه حصلت، عادي يعني، الحاجه اللي انت كسرتها دي هنديك زيها وضعفها. الله عز وجل رحيم سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ان الله يغفر الذنوب جميعا، ان الله يغفر الذنوب جميعا. مفيش ذنب كبير على ربنا سبحانه وتعالى، مفيش ذنب بعيد على ربنا سبحانه وتعالى. مهما كان الذنب ده مخزي بالنسبه لك، مهما كان الذنب ده مزعج، مهما كان الذنب ده منغص عليك حياتك، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. مفيش حد غيره يغفر المغفره دي ولا يرحم الرحمه دي، ولا حتى الاهل. يعني انت ممكن تعمل حاجه اهلك يتبروا منك، الله عز وجل انه هو الغفور الرحيم. ولكن في شروط هيقولها ربنا سبحانه وتعالى في بقيه الايات سوره الزمر: وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. فيبقى الشروط ان انت اول حاجه لا تسيء الظن في الله عز وجل، لا تقنط من رحمه الله عز وجل. اوعى تيأس، اوعى ذنب يحصل لك تقع فيه فتقول ان انا ما ينفعش اتوب، يعني عيب، ما يصحش، ماليش وش ارفع ايديا اتوب لربنا سبحانه وتعالى، مستحيل. لا، ده سوء ظن في الله عز وجل، ده سوء ظن في الله عز وجل. الله عز وجل يقول لنا لا تقنطوا من رحمه الله، اوعى تيأس من رحمه الله عز وجل، ان الله يغفر الذنوب جميعا. لكن اعمل بقى الخطوات دي. اول حاجه وانيبوا الى ربكم، ارجع لربنا سبحانه وتعالى، ارجع لربنا سبحانه وتعالى، افرد سجادتك وقف صلي وقول: يا رب انا ضعيف، انا بقى، انا مش عارف اعمل ايه، كل شويه اقول هتوب وارجع وبقى تاني، مش عارف اعمل ايه، يسر لي واهديني وسهل لي التوبه وبعدني عن السوء وعن الصحبه. كلم كده مع ربنا سبحانه وتعالى: وانيبوا الى ربكم، ارجع لربنا سبحانه وتعالى واسلموا له، وسلم بقى نفسك لربنا سبحانه وتعالى. اللي يقول عليه حلال يبقى حلال، اللي يقول عليه حرام يبقى حرام. اي باب واي سكه خير ارمي نفسك فيها، واي سكه شايف ان هي غلط ابعد عنها حتى لو انت قلبك رايح لها، اقفل الباب ده على طول. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. خد بالك، الامر مش هيفضل، يعني الفرص مش هتفضل متاحه، الفرص مش هتفضل متاحه. الانسان ليه فرص من التوبه، انت هتفضل كل شويه تصد التوبه دي، تصد التوبه وتبعد عن السكه اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى، ما هو الله عز وجل يعرض عنك في الحديث كده: أما الثالث فأعرض الله عنه. يعني خد بالك أن معاملة ربنا سبحانه وتعالى زي ما هي فيها ود وفيها حب وفيها قرب وفيها يعني كل معاني الرحمة، ولكن الله عز وجل عزيز سبحانه وتعالى، قوي سبحانه وتعالى. وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. بنسمع الكلمة دي بقى كتير ولا لا؟ حد يقول لك إن شاء الله ربنا يهديني، ما ربنا لو عايز يهديني كان هيهديني. فده بيقول كده ليه؟ دي عقوبة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أول حاجة يجي لك عذاب وأنت مش واخد بالك، تبقى بتعاقب وانت مش واخد بالك، تبقى بقالك سنين ما بتركعهاش وانت مش واخد بالك ان ده حرمان. تلاقي واحدة رقاصة تقولك: الحمد لله ربنا كرمني اخر كرم في الحفلة الاخيرة دي. فده ايه ده؟ دي عقوبة. تلاقي واحد فنان يقولك: والله ده كرم ربنا علينا واسع، عمرنا ما كنا نتخيله. ده مش كرم حبيبي، ده دي عقوبة، انت بتعاقب وانت مش عارف، مش دريان. يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين. في ناس تجيلها يتحسر وقت لا ينفع الحسرة، خلاص وقت الغرغرة، وقت الموت، خلاص صحيفة الإنسان اتقفلت. أو في صنف آخر: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يجي يقول لك: إن شاء الله لو ربنا كان عايز يهديني كان هيهديني. تقول له: يا ابني صلي، يا ابني غض بصرك، يا ابني سيب الشغلانة الحرام. لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أنا ربنا ما هدانيش، لو ربنا عايز يهديني كان هيهديني. طب اقعد في البيت وما تنزلش تشتغل، ولو ربنا عايز يرزقك كان هيرزقك. لا، في الرزق لازم نسعى ونجتهد ونروح، ومعاك قرش تسوى قرش. لكن في الطاعة والذنوب، لا، ربنا إن شاء الله يهديني، تعالنا يا عم الشيخ. فده إيه ده؟ دي عقوبة، ده واحد معاقب وربنا ذكره لنا، ده صنف من الأصناف. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب يوم القيامة بقى، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، رب رجعون لعلي أعمل صالحا. فربنا يرد هنا يقول بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالإنسان ليه فرص في الدنيا، والفرص دي لا شك إن هي هتنتهي، وربنا سبحانه وتعالى كرمه واسع، ومن كرمه إنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. طب ومسيء النهار ده ما تبش بالليل، فيرجع ربنا عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فتلاقي ان باب التوبه مفتوح 24 ساعه. يجي واحد يقول لك انا مستحيل ربنا يتوب عليا، يا حبيب قلبي الله عز وجل تاب على الغامديه اللي زنت، يعني الغامديه اللي زنت وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حبله من الزنا، فقالت يا رسول الله اصبت حدا فاقمه عليا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها، الشخص اللي كان بيقوم على امرها يعني، فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها، يعني خدها واحسن اليها، ولما تضع الطفل المولود ده هاتها وتعالى. ليه عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان يديها فرصه تطوب بينها وبين نفسها وخلاص. ففعل، فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فجات ووضعت، فقال لها ارجعي ولما الطفل ده تفطميه تعالي. فرجعت سنتين فطمت الطفل وجات شايلاه، وفي ايديها كسرت، وفي ايد الطفل ده كسرت خبز، يعني بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده اتفطم وخلاص بقى ياكل يعني. ففي ناس كده ما تقدرش تعيش بذنب في الدنيا، هي مش قادره تعيش بالذنب ده. فعايز النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عليها الحد، ليه؟ عشان تتطهر من الذنب ده، ما تروحش ربنا يوم القيامه تقابله بالذنب ده، تقف لربنا عز وجل وربنا عز وجل يناقشها الحساب. لا، ففعلت ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فامر بها فرجمت ثم صلى عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد لما حفر لها ورجمت وقتلت وصلى عليها، فقال عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت التوبة، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم نظرته إزاي لصاحب الكبائر، بيقول لسيدنا عمر لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة. مين أهل المدينة ساعتها؟ الصحابة، سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا علي، سيدنا عثمان، سيدنا طلحة، الصحابة. فتخيل أن دي تاب التوبة لو قسمت على 70 من أمثال عمر لوسعتهم. دي مين؟ دول أصحاب الكبائر في الإسلام اللي بيتوبوا. فالله عز وجل تاب على الغامدية اللي زنت، الله عز وجل تاب على قاتل المئة، وده واحد سفاح قتل قتله، قتل 99 نفسه، وبعدين راح لواحد من العباد أعبد أهل الأرض فقال هل لي من توبة؟ فقال له لأ، فقتله كمل بيه المية. بعدين دل على عالم قال له لأ ما تسألش عابد، العابد ما يعرفش الأحكام، روح لعالم. فراح للعالم وقال له هل لي؟ قال له قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ العلماء ورثة الأنبياء، مين اللي يقدر يمنعك؟ مين اللي يقدر يقفل باب التوبة في وشك؟ محدش، لا أحد. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ده واحد قتل 100 نفس. أنا إيه الذنب بقى اللي عملته اللي أنا شايف إن كل الناس في النار وإن أنا ماليش توبة وإن ربنا غضب عليا؟ هو معلش، واحد قتل 100 نفس ده يعني شرب خمر كم مرة، وزنى كم مرة، وسرق كم مرة، وغيبة ونميمة بقى كم مرة، والذنوب اللي هي أزأزة اللب دي بالنسبة له يعني. ده واحد قتل 100 نفس، مش قتل مرة ولا قتل خطأ، قتل واحد واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين ومية. ده قلبه يعني، قلبه فين ده؟ وأكيد قتل ناس كبار وصغيرين وأطفال ونساء، قتل 100 نفس. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ والله عز وجل حرك الأرض عشان يبقى أقرب للأرض الصالحة فيقبض فيدخل الجنة. فالله عز وجل تاب على قاتل المئة. فالله عز وجل يتوب على العباد، وعلي وعليك يعني كم تاب الله عز وجل علينا. انت بقى شوف كده، شوف حالك، كل واحد يشوف حاله مع نفسه كده، كم مره ربنا عز وجل تاب عليك وغفر لك، وكم مره ربنا سبحانه وتعالى سترك من معصية معينة كانت هتفضحك ما بين الناس، والله عز وجل سترك. وكم ذنب الواحد بيعمله يخجل ان الناس تعرفه، والله عز وجل يسترك لغاية دلوقتي. ومش بس كده، ده يسمعك عنه لغاية دلوقتي، ويقربك منه لغاية دلوقتي، ويدخلك بيته لغاية دلوقتي تقف تصلي. فالله عز وجل رحيم، الله عز وجل تواب. كم تاب الله عز وجل علينا ولسه هيتوب، لأن الله عز وجل قال لنا كده، يبسط يده بالليل وبالنهار. من رحمة ربنا عز وجل بالعباد إنه لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. ده الكتاب اللي هو إيه، موضوع على العرش. يعني الكلمة دي هتبقى كلمة إيه، يعني لها وضعها وشأنها في ملك الله عز وجل. فاختار الله عز وجل أن تكون هذه الكلمة: إن رحمتي تغلب غضبي. كان ممكن تبقى أي حاجة، لكن الله عز وجل إرادته إن رحمتي تغلب غضبي، عشان اللي بيقول إن أنا ماليش توبة. والله عز وجل خلق 100 رحمة، فأمسك عنده 99 ليوم القيامة، وأنزل في الأرض رحمة واحدة، بها بقى تتراحم الخلائق، وبها الناس الأم مع ولدها، وبها ترفع الدب حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فكل الرحمات اللي الإنسان بيشوفها دي في الدنيا دي جزء من 99 جزء الله عز وجل جعلهم ليوم القيامة عشان يرحم بيهم العباد. فمين اللي يقول إن كلنا في النار؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي بعد غزوة، وكان في من ضمن الغنائم سبي نساء، فإذا امرأة من السبي تبتغي، يعني تطلب وتسعى كده عمالة تدور على حاجة في أرض المعركة، وقلبها يتقطع عليها، لغاية لما لقيت صبي صغير من السبي فأخذته فألصقته في ببطنها وأرضعته. كان ابنها الرضيع كان تايه بعد القتال والحرب، فعملت تدور عليها تموت عليه قلبها يتفرق عليه، لغاية لما لقيته فأخذته ترضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة شايف المشهد ده، فقال لهم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني الست اللي كانت ملهوفة على ابنها دي، تفتكر إن هي ممكن ترميه في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه، يعني مستحيل إن هي تعمل كده لو هي تقدر إن هي ما تطرحوش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. يعني اللي انت بتقوله في الدين ده جميل، دول غالبا الناس أسلموا في آخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فجم بقى ناس من أهل الشرك من كفار قريش ومكة، قتلوا الكثير في الغزوات أو غيره، وزنوا الكثير، لأنه كانش عندهم ده عادي، حاجة بالنسبة لهم مفيهاش مشكلة، وبيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اللي انت بتدعو عليه ده جميل، لكن احنا عملنا بلاوي، فقول لنا ايه كفارة اللي احنا فيه ده. فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، وبقية الآيات. ونزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية اللي قلناها في الأول. فنزلت آيات في صفة عباد الرحمن، ونزلت الآية بتاعت قل يا عبادي في صفة مين؟ الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني الناس لا تشرك بالله عز وجل، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. فجعل الله عز وجل دول صفات عباد الرحمن، مش ناس عادية، لا، عباد الرحمن. وقال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار يعني كثير المغفرة، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. هم ما عرفوش أن ربنا بيقبل التوبة ويأخذ الصدقات ويقبلها، هم ما يعرفوش أن ربنا هو التواب الرحيم. طب ليه ما بيتوبوش؟ تحس الآية بتقول لك كده: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والآيات في باب التوبة كثيرة كثيرة، إن باب التوبة مفتوح، إن ربنا عز وجل حتى من فعل الفواحش واللي ظلم نفسه واللي قتل واللي سرق واللي عمل، كل دول ما يخرجوش من تحت مظلة التوبة. ولكن لازم الإنسان يحذر، لازم الإنسان يحذر أن يكون بيتمنى على الله عز وجل. ما ينفعش الواحد يطمن، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ينفعش الإنسان يتمادى في الغي كده ويفضل مسوف وما بيرجعش، لأن ربنا جعل الشرط أنك تتوب من قريب. قال بعدها فأولئك يتوب الله عليه وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يبقى التوبة وقت الموت لا تقبل، والتوبة اللي يموت وهو كافر خلاص لا يقبل. لكن كافر وهتوب وانت عايش مش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقبل التوبة أو يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. وقال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالإنسان لازم يبقى عايش كده ما بين الرجاء في رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومغفرته وكرمه، وما بين الخوف إن في عذاب وفي موت يأتي بغتة وممكن توبة لا تقبل، فتبقى عايش إيه في حالة الوجل دي. طيب آخر حاجة نختم بها، إيه هي خطوات التوبة؟ أول حاجة إن الإنسان يقلع عن الذنب. واحد بيعمل ذنب معين وقرر يتوب، فأول حاجة إن هو يبطل الذنب ده، وده هيجي معانا في الصدق في التوبة. أنت صادق في التوبة اللي أنت بتقولها دي؟ آه. طيب بطل الذنب اللي أنت بتعمله ده، فدي أول حاجة تقلع عن الذنب. تاني حاجة الندم على التفريط، يعني الإنسان يندم على الذنب ده، ما يبقاش واحد يبطل ذنب معين وبعدين ينتهز الفرص عشان يقعد يحكي هو كان بيعمل إيه ولا كان بيسوي إيه ولا كان بيجيب منين وبيروح فين وبيقابل مين لا ده كده واحد مش ندمان. لكن الواحد يندم على التفريط، تندم على الوقت اللي انت كان ممكن تطيع ربنا سبحانه وتعالى فيه والوقت ده ضاع في المعصية وفي الذنب، وتندم ان يعني انت الذنب ده عملته في حق مين. فالواحد لما يستشعر عظم قدر الله عز وجل يندم على الذنب اللي عمله. يبقى اول حاجة الاقلاع عن الذنب، تاني حاجة الندم على التفريط، تالت حاجة العزم على عدم العودة. ما تبقاش توبة اللي هو ايه هتوب شوية وارجع، تلاقي الشباب كلها وقت الامتحانات بتصلي وهو عارف انه بعد الصلاة كله على المصيف ومفيش بعد الامتحانات كله على المصيف. لا، انت بتتوب وعندك من جواك عزم ونية انك ما ترجعش تاني. ورابع حاجة لو الذنب ده كان حق من حقوق العباد، سرق حد واكل حق حد واكل ورث مش عارف ايه، تتحلل من حقوق العباد. طب شتمت واحد ولا غضبت ولا نميت عليه في قعدة ولا كده، الأصل انك تتحلل من الحق ده وتروح تقول له والله انا غضبتك او نميت او عملت وسامحني. طيب لو انا قلت له الموضوع هيبقى يعني هيحصل مشكلة وهيتفاقم والموضوع خلصت، خلاص تذكره في مجلس مشابه بالخير وتدعي له. يعني لو انا التحلل من الذنب ده هيؤدي الى مشكلة اكبر او الى فساد ذات البين مثلا، او هو مش هيقدر حاجة زي كده وهيحصل قطيعة، فخلاص يبقى تذكره بذكر حسن وتدعي له. فيبقى دي شروط التوبة سريعا: الإقلاع عن الذنب، الندم على التفريط، العزم على عدم العودة، ولو الذنب ده في حق من حقوق العباد لازم تتحلل من الشخص ده ان هو يسامحك وترد الحق ده. فكده نختم درس اليوم. اتكلمنا عن التوبة، قلنا أهمية التوبة، ان كل ابن آدم خطاء، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى انه يستغفر في المجلس اكتر من 70 مرة، وان الواحد يعني محتاجين ان احنا نتوب. الله عز وجل يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فاللهم اجعلنا من المفلحين، وارزقنا اللهم توبة ترضى بها عنا، وعصمنا من الذنوب والخطايا، واللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزة، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.